الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن كرامات الأولياء، وتعرفنا على معنى الولي، وأنه هو الذي آمن واتقى كما جاء في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالأولياء لله هم المؤمنون الأتقياء، هؤلاء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا وعد الله. إذن ما موقفك أنت أيها الإنسان المؤمن من أولياء الله؟ هنا تبرز مكانة المحبة في الله والبغض في الله. فأولياء الله يجب حبهم وموالاتهم، ويجب احترامهم وتقديرهم. وقد جاء عن أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم حديثا قدسي رواه البخاري وغيره في الصحيح، يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. والشاهد من الحديث في هذا الباب هو قول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، يعني أنه أظهر عداوته لله وصار يحارب الله. وهذا تنبيه إلى كل إنسان مؤمن بأن تكون محبته لأولياء الله وبغضه لأعداء الله. وعلى هذا فمن لوازم الإيمان أن تحب أهل الإيمان وأن تكره أعداء الإيمان، تحب أهل الإيمان لأنهم أولياء الله، وتكره أعداء الله لأنهم عداوتهم لله ظاهرة بمبارزتهم لأوليائه. وهذا الأمر يقع فيه كثير من الناس في زمننا هذا، كأن يسخروا من أهل الصلاح، يسخروا من أهل الصلاح والتقى لأنه فقير، أو لأنه ليس صاحب منصب، أو لأنه ليس له مال، أو لأنه ليس له مركز، أو لأنه ليس كبير قومه ونحو ذلك. بينما هذا الإنسان في التزامه وتقيده بعوامر الله ونواهيه لا يتعداها، يلتزم بها ويقف عند حدود الله. فيجب أن يظهر هذا المعنى في تعاملات الناس. هذا الإنسان ليس من أقاربك ولا من بلدك ولا من قبيلتك ولا من أهل لغتك، لكن توسمت فيه ورأيت فيه الصلاح والتقى، إذن يلزمك أن تحبه لأنه من أولياء الله. وذاك الإنسان قد يكون قريبا لك، أخا أو عما أو ابن عم ونحو ذلك، وهو يفعل المعاصي والفواحش فتبغضه وتكرهه لما فيه من تجاوز حدود الله. هذا هو المعيار، وهذا هو المراد بقول الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. يعني أنك إذا عاديت عباد الله المتقين لا لشيء إلا لتقواهم فإنك تحارب الله وتبارز الله وتعلن أنك تحارب شرع الله ودين الله. يدخل في هذا المعنى، وهذا منزلق خطير. كثيرا من أهل هذا الزمن الذين يسخرون ممن يتمسك بالسنة، الذين يسخرون ممن يعفي لحيته أو يقصر ثوبه ونحو ذلك، أو يسخرون من الإنسان الذي يحافظ على عباداته، فإنهم يدخلون في هذا المعنى لأنهم يحاربون هذا الإنسان لأنه متمسك بدين الله ولم يأخذ منهم مالا ولم يتلفظ عليهم بسوء ولم يعتدي عليهم في حق من حقوقهم أو غرض من أغراضهم. وعلى هذا فالحب في الله والبغض في الله مستنده هو قرب الإنسان من الله أو بعده، فكلما كان الإنسان قريبا إلى الله فتجب محبته، وإذا كان بعيدا يجب بغضه وكراهيته بقدر ما فيه. والناس يتفاوتون، فالكافر ليس كالعاصي، والعاصي أنواع، المعاصي كثيرة وبعضها أكبر من بعض. فكلما كان الإنسان أبعد عن الله ازداد بعدك عنه، وإذا قرب من الله ازداد قربك منه، فيحب لما فيه من الخير ويبغض بما فيه من الشر. وهذا الحديث من جلائل وجوامع كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقوله: وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه. الله تعالى افترض علينا الصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة والحج والعمرة وبر الوالدين والإحسان إلى الخلق، هذه فرائض، هي أحب شيء إلى الله. الصلوات الخمس فريضة، أحب شيء إلى الله تعالى تعمله أنت أيها الإنسان أن تحافظ على الصلوات المفروضة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا المعنى يعني أن الإنسان يحرص على أن لا يحصل منه تقصير في شيء من هذه الفرائض، فيؤديها بأركانها وشروطها وواجباتها، لا يخل بشيء منها، ولا تكون حسب الفرصة أو حسب الفراغ، وإنما يبرمج نفسه في كل أعماله لتتفق مع الصلاة، لا أن تكون الصلاة هي التي تتفق مع بقية الأعمال، وإنما يبرمج استيقاظه وذهابه وعمله ودوامه وبيعه وشراءه واجتماعاته بما لا يتعارض مع الصلاة، وإنما تكون الصلاة لها مكانها ومكانتها في قلبه ووقته وعمله وتصرفاته، فلا يساوم عليها ولا يؤخرها بحال من الأحوال. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بقية الصلاة من النوافل، السنن، الرواتب والوتر وغيرها، يحبها الله، لكنها ليست بهذه المنزلة، وسيأتي الكلام عليها. كذلك أداء الزكاة الواجبة، فريضة الزكاة، يجب على الإنسان أن يحافظ على إخراجها بمقدارها في وقتها، ولا يؤخرها ولا يجحد منها شيء، ولا يظن أنه إذا أخفى عن الجابي للزكاة شيئا وصدقه الجابي أنه بهذا سلم، لا، لا يسلم، وسيحاسب عند الله. وأي مبلغ ولو كان زهيدا يجحده من الزكاة سيكون عليه حسرة ووبالا، وسيتعذب به يوم القيامة، سواء أكان نقودا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أو كانت ماشية أو كانت خارجا من الأرض أو غيرها من أنواع الزكاة. فيجب على الإنسان أن يخرج الزكاة الواجبة بلا تردد، وهو يتعبد لله بهذا العمل، فلا يجحد منه شيء. وكذلك صوم رمضان، أداؤه تاما من دون إخلال بشيء منه ولا انتهاك لحرمته، وكذلك أداء مناسك الحج بأركانه وشروطه وواجباته دون الاحتيال على الشرع أو محاولة التخلص من بعض الواجبات بحجة واهية أو مقصد غير سليم. فالإنسان لا بد أن يجتهد في إبراء ذمته من هذه الفرائض، وهذا هو أحب عمل تعمله في هذه الدنيا، هو أن تلتزم بالفرائض فتؤديها لأنها مفروضة عليك ويلزمك أداؤها، ولا خيار لك في التخلص منها. والله تبارك وتعالى يخبر أن الإنسان ما تقرب إلى الله بأي عمل أفضل من هذه الفرائض. فعلى الإنسان أن لا يتوانى ولا يتراخى ولا يتكاسل في أدائها. كما تلاحظون صلاة الفجر يتأخر عنها كثير من الناس، وتبعتها صلاة العصر، وأحيانا المغرب، وأما في رمضان فالظهر والعصر غير موجودة في برامج بعض الناس، وهذا من التعاسة ومن الخزي والعار، لأنك أنت أيها الإنسان أنت الخسران، وأنت الذي ضيعت الفرص على نفسك، فأنت المتضرر وأنت التعيس. ولو أنك برمجت نفسك لتتفق أعمالك وراحتك مع أوقات الصلاة ولا تتعارض معها لحصلت على المغنم وفزت وظفرت. وكذلك بقية الفرائض، فالإنسان الذي يجحد شيئا من الزكاة ستكون عليه عذابا ووبالا، أو الإنسان الذي ينتهك حرمة رمضان، أو الإنسان الذي يحتال لبعض واجبات أو أركان الحج ونحو ذلك. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا تنبيه وترغيب وحث للإنسان أن يجتهد في أداء النوافل. هي ليست واجبة وليست فريضة وليست لازمة، لكن فائدتها بعد الفرائض كبيرة جدا، لأنها تكمل الخلل والنقص الذي يقع في الفريضة، وأيضا تروض الإنسان على التعلق بالله وكثرة ارتباطه به بحيث لا يغفل عنه. والنوافل بأنواعها، كنوافل الصلاة وأفضلها الوتر وركعتي الفجر، ثم بقية السنن الرواتب وسنة الضحى، ثم النفل المطلق، وفي رمضان صلاة التراويح والتهجد آخر الليل، وقيام الليل فاضل في كل وقت، لكنه في رمضان آكد، وفي عشره الأخيرة آكد حيث ترجى ليلة القدر. وكذلك الصلوات التي يكون لها سبب، كتحية المسجد وسنة الضحى وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والخسوف ونحو ذلك، فهذه مشروعة عند وقتها. وسنن ونوافل الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم بشر بثوابها وقال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ومن تصدق ولو بشق تمرة فإن الله تعالى ينميها ويربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل العظيم. والله تعالى يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. يعني أكثر من 700. فلما يبخل الإنسان على نفسه وقد سلطه الله تعالى على هذا المال ومنحه إياه وجعل يده تتصرف فيه؟ لما يبخل؟ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فالإنسان إذا أنفق فإن هذه النفقة ليست غرم وإنما هي غن. وفي كل يوم ينزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. والله تعالى سمى هذه الصدقة قرض، يعني أنت لما تتصدق بعشرة ريالات لا يعتبر هذا خسارة بالنسبة لك. أنت إذا قال لك صاحبك: أعطني قرض عشرة ريال، تسارع وتعطي عشرة ريال، وبعد أسبوع أو شهر يردها إليك كم؟ عشرة بلا زيادة. إن زاد صار ربا، يردها عليك عشرة فقط. الله تعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. كم مرة؟ مرتين، خمس، أضعافا كثيرة. والله تعالى إذا قال أضعاف معناها كثيرة، أضعافا كثيرة، وحينئذ هذا وعد الله، والله تعالى لا يخلف الميعاد. إذن لماذا هذا الغباء عند الناس؟ لما يفهم بعض الناس أن الصدقة خسارة، والله تعالى سماها قرض، والذي أخذها ملي سيردها لك بأضعاف مضاعفة، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وكذلك الصيام، في صيام النفل شرع الله تعالى أياما كثيرة للصيام، منها صيام 6 من شوال مع رمضان، يكون الإنسان كأنه صام السنة، وصيام 9 أيام الأولى من شهر ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فينا أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يشمل جميع الأعمال الصالحة بما فيها الصيام، وأفضلها يوم عرفة يكفر السنتين الماضية واللاحقة. وصيام شهر الله المحرم وأفضله اليوم العاشر يكفر السنة الماضية. وصيام 3 أيام من كل شهر، وصيام 2 والخميس، والإكثار من صيام شهر شعبان. كل هذه فرص للإنسان لأجل أن يحصل على محبة الله له. والله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة تبتعد عن النار. وهذه من عجل بشرى المؤمن، فيحرص الإنسان على هذه النوافل ليحصل على محبة الله له، وبقية الأعمال الأخرى من جميع أنواع المحاسن التي يعملها الإنسان مما لا يجب عليه، يحسن إلى جيرانه، يحسن إلى زملائه، يحسن إلى الضعفاء، يحسن إلى المحتاجين، يساعد المحتاج في حاجته وغير ذلك. فأبواب البر والخير متاحة ومنتشرة، لكن ما نتيجة هذه المحبة؟ إذا أنك عملت هذه الأشياء أحبك الله، لكن أنت ما فائدتك من هذه المحبة؟ الله تعالى يقول: إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. سبحان الله، الإنسان إذا أنه أحبه الله فإن الله تعالى يبارك فيه ويسدده ويوفقه، فلا يشغل سمعه إلا بما يقرب إلى الله مما هو خير، لا يشغل بصره في النظر إلى الحرام أو سمعه في استماع الحرام، وإنما يشغلها فيما هو طاعة لله، فتزداد حسناته. يكره سماع الإثم، يكره سماع الشتم، يكره سماع الباطل، يكره سماع المعازف، يكره النظر للمحرم، يكره مشاهدة الأفلام الخليعة، لأنه ينظر بنور الله، وحينئذ يتضح له الحق ولا تلتبس عليه الأمور. فإذا أراد أن يعمل عملا بيده فإنه لا يعمله إلا على وفق شرع الله، وإذا كان يخالف شرع الله فإنه لا تمتد يده إليه، وإذا رآه ارتدعت فرائصه خوفا من الله واشتدت مراقبته لله، ويصدر الأمر إلى قدميه فلا تمشي إلى جريمة ولا تمشي إلى محرم، وإنما هي تهرول إلى بيوت الله وتنطلق إلى طاعة الله، وعمل العمل الضال والفاسد تحجم وتتوقف وتتقيد. هذا معنى ما جاء في قول الله تعالى: إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. جاء بثلاث مؤكدات: اللام وإن ونون التوكيد، ولئن سألني لأعطينه. هذا وعد مؤكد من الله أن هذا الإنسان الذي أحببته لهذه الصفات التي كل واحد منكم يستطيع أن يتصف بها، وليست من الأمور الشاقة ولا الأمور الصعبة ولا الأمور المستحيلة، إنما هي سهلة وميسورة. إذا سألني أعطينه، هذا كلام الله ووعد الله، وهو لا يخلف الميعاد. إذن ما الذي يمنعنا أن نسارع لهذه الأمور؟ والله تعالى وعد أنه يعطينا الذي نسأله، ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني طلب مني أن أحميه من ما يخيفه سأحميه، ولا يأتيه ما يخيفه. هذا وعد الله جل جلاله. ثم قال جل وعلا: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساعته ولا بد له منه. الله تبارك وتعالى يحب عبده المؤمن التقي، ويقول إذا حان الوقت الذي حددته لوفاته وأرسلت إليه ملك الموت لقبض روحه أعرف أنه يكره الموت، لكن كل نفس ذائقة الموت، يكره الموت وأنا أكره الذي يسوءه، لكن لا بد له منه، لا بد له منه في وقته، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، وحينئذ لا بد أن يقع عليه هذا الأمر. وبهذا ندرك رحمة الله تبارك وتعالى بعباده ولطفه بهم ورحمته إياهم وإحسانه إليهم جل جلاله. فاللائق بالإنسان الإنسان الذي يستعمل عقله استعمالا صحيحا ألا تفوته هذه الفرص، ولا يغيب عن باله أن يكون ممن يظفر بهذه المكرمات المتاحة وليست محجوبة وإنما هي متاحة. فكل إنسان يستطيع أن يصنف نفسه ويدخل ضمن هذه الدائرة التي وعد الله جل وعلا من دخلها بأنه يحبه ويلبي طلباته ويسعده في دنياه وأخرى. هذه جملة المسائل المتعلقة بهذا الباب، نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تعالى أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.